بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب التجارة في البحر. وقال مطر: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. الفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح شيئا من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب التجارة في البحر. سبق أن التجارة هي إدارة المال طلبا للربح، وقول التجارة في البحر يعني حكم الاتجار عن طريق البحر، بمعنى أنه يركب البحر لأجل التجارة، والأصل في ذلك الجواز ما لم يخشى الهلاك، وهذا كان فيما سبق. أما في وقتنا الحاضر فغالب التجارة في البحر غالبها السلامة. وقال مطر: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم قال: ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. مواخر يقال مخر الشيء أي شقه، فهي تمخر البحر يعني تشق البحر. قال: والفلك السفن الواحد والجمع سواء، يعني أن لفظ الفلك يطلق على الواحد على المفرد والجمع، يقال جاء الفلك وجاءت الفلك، فلا فرق في الجمع والإفراد، فلا فرق في هذا اللفظ بين الجمع والإفراد. ولهذا سبق لنا كلام ابن عقيل رحمه الله في الأحدب الذي قد احدودب ظهره، قالوا: ينويه أحدب، يعني الأحدب ينوي الركوع. قال: ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. نعم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، قال أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. الشاهد من قوله خرج في البحر فقضى حاجته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث به. قال رحمه الله: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب، يقول: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. سبق الكلام على الآية مرتين أو ثلاثا في أول الكتاب قبل أبواب. أما الآية الثانية فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا ثناء على هؤلاء الرجال الذين لا تلهيهم تجارة، أي لا تشغلهم التجارة، ولا بيع عن ذكر الله. وقوله ولا بيع، عطفها على التجارة من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام أو العام على الخاص؟ الخاص على العام، لأن البيع أخص من التجارة. قال: ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وهذا فيه الثناء على هؤلاء الذين لا يشغلهم أو لا تشغلهم الدنيا عن حق الله عز وجل. وهذا دليل على جواز التجارة وجواز البيع والشراء ما لم يشغل عن طاعة. أما الحديث أيضا جابر سبق الكلام عليه، وأن بعض العلماء استدل به على صحة الجمعة وانعقادها باثني عشر رجلا، ولكن ذكرنا أن هذه قضية عين، وأن القول الراجح أنها تصح بثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أحسن الله لك. قال رحمه الله: باب قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. طيب، يقول: باب قول الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا، الإنفاق هو بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. وقول من طيبات جمع طيب، والطيب ما كان في كسبه موافقا للشرع، فالطيب من المكاسب ما وافق الشرع. وقول من طيبات ما كسبتم، ثم وهذا يشمل ما كسبه الإنسان من تجارة أو زراعة أو غير ذلك. ثم ذكر الحديث، حديث عائشة قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا الحديث فيه دليل على جواز إنفاق المرأة من بيت زوجها، ولكن هذا مشروط بما إذا أذن في ذلك أو سكت، وذلك أن إنفاق المرأة من بيت زوجها لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأذن لها في ذلك ويقول مثلا: إذا طرق طارق أو فقير أو نحو ذلك فأعطه، وهذا واضح. والحال الثانية أن ينهاها عن ذلك، بأن يقول لها: لا تنفقي ولا تعطي أحدا، فلا يجوز لها في هذه الحال أن تنفق، لأنها تتصرف في مال غيرها بغير إذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحال الثالثة أن يسكت، بحيث لا يأذن ولا يمنع، فلها أن تنفق بما جرى به العرف، أن تنفق بما جرى به العرف، لذا قال: غير مفسدة، بحيث أنها لا تنفق جميع ما في البيت حتى تضطر الزوج إلى الشراء مرة ثانية. إذن هذا الحديث دليل على جواز إنفاق المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، وأن لها أجرا، ولزوجها أجر، وللخازن أجر، فلها أجر لأنها أنفقت، ولزوجها أجر لأنه هو الذي كسب اكتسب هذا المال، وللخازن أجر لأنه هو الذي حفظ هذا المال، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا فيه دليل على سعة فضل الله عز وجل، وأن الجميع يشتركون في الأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليك. نعم. لو كان الزوج بخيل شيء. حتى ولو كان بخيل ما يجوز. تتصرف في مال غيرها ما يجوز إلا بإذنه. هذا النفقة فرق. عندنا مسألة أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه لتنفق على نفسها، هذا جائز. وذلك في حديث هند بنت عتبة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالرجل إذا امتنع من الإنفاق على زوجته لها أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة. أما هنا فهي لا تريد نفقة، ويعطيها نفقة، لكن تريد أن تتصدق، يعني تتصدق، وليس لها أن تتصدق بغير إذنه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أحب البسطة. وقوله: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. وقول من غير أمره مقيد بما إذا سكت، ولهذا قلنا إن المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأذن، فهذا واضح، والحال الثاني أن يسكت، أن يمنعها، وهذا أيضا واضح، والحال الثالث أن يسكت، فلها أن تتصدق بما جرى به العرف ولها نصف أجره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أحب البسطة في الرزق. قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. طيب، هذا الحديث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه. من سره، كل أحد يسره ذلك، من سره أن يبسط له، يبسط أي يوسع له في رزقه. وهذا البسط بسط حسي وبسط معنوي. فالبسط الحسي أن يفتح الله عز وجل له من أبواب الرزق ما لا يخطر له على بال، والبسط المعنوي هو حلول البركة في ماله. إذن يبسط له في رزقه بسطا حسيا بكثرة ماله، وبسطا معنويا بحلول البركة. وقول في رزقه يعني في ما أعطاه الله عز وجل، لأن الرزق هو العطاء. وأن ينسأ له في أثره، ينسأ أي يؤخر في أثره، يعني في أجله وعمره، فليصل رحمه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق ومن أسباب طول العمر. وليس معنى الحديث أن الإنسان له عمران، عمرا إذا وصل وعمرا إذا لم يصل، بل عمره واحد لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن الله عز وجل قد قدر في الأجل أن هذا الرجل يصل رحمه وأن عمره يطول بسبب صلة الرحم. فهمتم؟ ليس المعنى أن هذا الرجل يعني عمره 50 سنة يكون له 50 سنة إذا قطع، و70 سنة إذا وصل، لا، العمر مقدر من عند الله عز وجل. فالله تعالى قد قدر أن هذا الرجل يصل رحمه، وأنه بسبب صلته لرحمه أن الله تعالى يزيد في عمره. وفيه أيضا دليل على فضيلة صلة الرحم، والرحم هم القرابة، وهم كل من كان بينك وبينه ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، هؤلاء هم الرحم. كل من كان بينك وبينه ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. قال أهل العلم رحمهم الله: والرحم الذين تجب صلتهم من يجتمع معك في الجد الرابع، ومن يجتمعون معك في الجد الرابع. ثم إن صلة الرحم تختلف بحسب القرب والبعد، فعمك المباشر ليس كعم أبيك وليس كعم جدك، ابن عمك المباشر ليس كابن عم أبيك أو ابن عم جدك. فكلما قرب الرحم فإن صلتهم تكون متأكدة. وصلة الرحم تكون بالقول وبالفعل وبالمال وبالجاه. فبالقول أن يتبسط لهم في القول وأن يقول لهم قولا حسنا، وبالفعل أن يعينهم على ما يحتاج إلى إعانة، وبالمال أن يعطيهم من المال ما يحتاجون إليه، سواء كان ذلك من الزكاة أم من غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. كذلك أيضا يكون بالجاه، بأن يبذل من جاهه ما ينفع به قرابته. والناس بالنسبة لصلة الرحم على أقسام: منهم من يقطع رحمه مع الإساءة، وهذا والعياذ بالله شر الأقسام، يقطع الرحم مع إساءته. ومنهم من يقطع الرحم بلا إساءة، ومنهم من يصل مع الإساءة، ومنهم من يصل مع الإحسان، وهذا أكمل المراتب. وليست صلة الرحم مكافأة، فالواجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو قطعوه. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويشنون علي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير. فليس الواصل بالمكافئ، فالإنسان في صلته للرحم يتعامل مع الله عز وجل، فيصل الرحم ليمتثل أمر الله تعالى، وليحذر مما رتب الله تعالى عليه من عقوبة قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. نعم. أحسن الله لك. رحمه الله: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. طيب، يقول: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. النسيئة يعني بالأجل، وذلك أن الإنسان إما أن يشتري بنقد حاضر، وإما أن يشتري، يعني إما يشتري بثمن حاضر، وإما أن يشتري بثمن مؤجل. ومن المعلوم أن الثمن المؤجل سيزيد، فالسلعة قد تباع نقدا بعشرة وبثمن مؤجل بخمسة عشر، وهذا جائز بالإجماع. ثم ساق الحديث، حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولا جواز الشراء إلى أجل، يعني الشراء نسيئة، ومنها أيضا جواز التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فليس الإنسان منهيا أن يتعامل معهم، فيجوز أن يبيع منهم وأن يشتري منهم وأن يرهن وأن يؤجر وأن يستأجر. ولهذا قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفيه أيضا دليل على مشروعية الرهن بقوله: ورهنه درعا من حديد. والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أو يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها، وهو من الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه. والأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة: الأول الكتابة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا الكتابة. والثاني الشهادة، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والثالث الرهن، قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرابع الضمان، والخامس الكفالة، وقد دل عليها قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه خمسة أمور يتوثق الإنسان بها لحقه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط بن أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. طيب، هذا الحديث فيه يقول أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، الإهالة السنخة يعني الدهن المتغير، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، يعني لأجل أن يتوثق اليهودي لحقه. ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. هذا الحديث فيه ما تقدم من جواز معاملة اليهود والنصارى يعني أهل الكتاب، ومنها أيضا جواز الرهن سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر. وأما قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلا يدل على تخصيص الرهن بالسفر، وإنما كان الرهن في السفر لأن الحاجة إليه أشد من الحاجة إليه في الحضر. ولكن مع هذا لا يكون هذا قيدا. ومنها أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يمسي وعنده صاع من بر أو صاع من حب، وكان عنده تسع نسوة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك رحمه الله. باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهب عن يونس. طيب، نقف على ما